سننظر في مجملها ونتكلم كده على خواتيم الصورة، لأننا مش هنقدر يعني أن احنا نتكلم في الكلمة البسيطة دي عن الصورة كاملة. فالصورة صورة طويلة وليست صورة قصيرة، كذلك المعاني فيها غزيرة جدا ومهمة جدا. ولكن الأهم من ده، تعالوا كده نعمل دعوة لكل من يحضر هذا الدرس إن شاء الله بأن يقوم الليلة بهذه الصورة. يعني هي صورة 51 أو 53 آية، فنكون كلنا كده عندنا استعداد إن احنا النهاردة إن شاء الله نقوم الليل بهذه الصورة لما فيها من معان مهمة جدا، وتتحدث الصورة عن معاني ستكون بإذن الله يعني نورا، كما يقول الله عز وجل في آخر الصورة: ستكون نورا لك في طريقك، فذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، في خواتيم السورة. طيب تعالوا الأول نبدأ باسم السورة. السورة سميت سورة الشورى. طيب في بداية السورة تجد أن الكلام ليس عن الشورى، وإنما الكلام عن الوحي. فما علاقة الوحي بالشورى؟ طيب من مميزات السورة طبعا اللي يعني وجب أن احنا نذكرها، أنها بدأت هي من آل حاميم، أي أنها تبدأ بحاميم، ولكن بدأت الصورة بآيتين من الحروف المتقطعة. وهي أيضا تعتبر هي الصورة الوحيدة في القرآن التي اختصها الله عز وجل بهذا الأمر، أنها تبدأ بآيتين من الحروف المتقطعة: حاميم عين سين قاف. ثم يتحدث الله عز وجل عن الوحي، فتجد في بداية الصورة يقول الله عز وجل: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. طب الصورة دلوقتي صورة الشورى، إيه اللي خلى أول حاجة تيجي فيها حديث عن الوحي؟ وكذلك في خواتيم الصورة كما ذكرنا أن الله عز وجل يقول إيه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. طب ما كان الأولى، بما أنها اسمها صورة الشورى، طبعا ليس الأولى ولكن يعني على سبيل التفكير اللي احنا بنفكر به، أن تبدأ الصورة بالحث على الشورى وذكر الشورى، ثم تختم بالحث على الشورى وذكر الشورى. ولكن الله عز وجل بدأ بالوحي ثم ختم بالوحي، وكأن في ذلك تذكرة أن الشورى دائما تكون في ظلال الوحي وفي إطار الوحي، وأن من خرجت شورته عن ذلك فقد ضل. يبقى مهم جدا المعنى ده، أن نستوعب أننا يعني إحنا كأمة، يقول الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. أنت في أمور دينك وأمور دنياك لابد أن تتشاور، اوعى تاخد قرار لوحدك، اوعى تاخد قرار من غير ما ترجع لمن هو اهل للشورى. برضو احنا مش بنشاور مع اي حد، يعني تروح في وقت الشورى بتتشاور مع من هو اهل لهذا الامر، وليس كل احد اهل لكل شيء. ممكن واحد مثلا ربنا سبحانه وتعالى كما سنجد في الصورة: ولو بسط الله رزق لعبادي لبغوا في الارض. ولكن تجد ان الله عز وجل قد قسم الارزاق بين الناس، والارزاق على انواع. تجد واحد ربنا اتاه العلم في علم دنيوي وفي علم أخروي، تجد واحد ربنا سبحانه وتعالى أتاه علم الآخرة، علم الدين، تجده فقيه، تجده مع عقيدة، مع تفسير، مع. فالشورى تكون لأهلها، أنت لا تتشاور مع أي أحد، تتشاور مع من هو أهل للشورى. ولكن مهم جدا أنك تكون تتصف بصفات المؤمنين الذي ذكره الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. إذن فأنت تحتاج أن تتشاور مع من هم حولك من أهل الإيمان ومن هم أهل للشورى. طيب إذن فدي أول نقطة. طيب السورة مبتدئة بالوحي ومختومة بالوحي، يعني أنا مش محتاج إن أنا أتشاور غير في إطار الوحي، في إطار ما يرضي الله عز وجل. إذن أولوياتي في الشورى أن أتأكد أن ما أتشاور فيه أينا أهدى سبيلا، والأهدى هنا المقصد في الهداية هي الهداية إلى الله عز وجل. ولذلك تجد في آخر الصورة خالص: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض، ألا إلى الله تصير. إذن فكل أمر تتشاور فيه، سواء كان أمر دنيوي أمر أخروي، أنت بتتشاور دلوقتي في الجامعة بتاعتك، بتتشاور في المدرسة بتاعتك، هتعمل إيه في الجواز، هتعمل إيه في كذا، كل الأمور اللي محتاجة مشورة في الآخر لابد أن تضعها على طريق الوحي، لابد أن تضع في مقدمة ما تحمل همه الوحي. يا ترى الكلام ده يرضي الله عز وجل؟ أي الأمور أرضى لله عز وجل؟ طب أنا في فرحي أعمل ولا ما أعملش؟ طب أنا هعمل ولا ما أعملش بناء على إيه؟ بناء على رضا نفسي ولا على رضا الناس ولا على رضا الله عز وجل؟ طب أعرف منين بقى اللي يرضي الله عز وجل؟ أتشاور، أتشاور مع أهل الإيمان. إذا مهم جدا المعنى ده يا جماعة، أننا نتشاور في إطار الوحي وفي إطار ما يرضي الله عز وجل. إذا فده أول معنى. تاني حاجة معنا في الصورة اسم الله الولي، ودي من الأمور المطمئنة، الأمور المطمئنة أن ذكر اسم الله الولي في هذه الصورة المعرف بالألف واللام، وهو لم يذكر إلا في هذه الصورة. يعني ذكر اسم الله الولي وليس معرفا في سورة البقرة، قال الله عز وجل الله ولي الذين آمنوا، ولكن في هذه الصورة ذكر معرفا بالألف واللام. أم اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، دي في الآية 9. والآية الأخرى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ثم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، وهو الولي الحميد. إذن فذكر اسم الله عز وجل الولي مرتين في الصورة، مرة مع إحياء الموتى وأنه عز وجل على كل شيء قدير، ومرة أخرى مع الرزق، ومرة أخرى مع الرزق ومع حين يقنط الناس من الغيث، أو يقنط الناس عموما يعني من أن الأرض أصبحت قحطا ولا تثمر. طيب، من أحب الأسماء إلى قلب المؤمن اسم الله الولي. تخيل كده معايا مثال ولله المثل الأعلى، إن واحد مليونير قال لك اطلع انت بس سافر البلد الفلانية وما تشيلش هم أي حاجة. طب ازاي يا عم؟ يعني هعمل ايه طيب في المطار، ولا هعمل ايه في لما اوصل هناك، ولا هعمل ايه في الفندق، ولا هعمل ايه في اي حاجة هناك؟ قال لك بس انت روح المطار وملكش دعوة. اول ما رحت المطار لقيت حد هناك مستنيك، اخدك ختم لك الباسبور بتاعك، مخلص لك ورقك ومجهز لك تذكره السفر، وركبك الطياره في احسن مكان، وحط لك الغداء والعشاء، وعمل لك كل اللي انت نفسك فيه لغايه ما وصلت هناك، وحد هناك استقبلك راح مركب لك تاكسي، ركبت رحت الفندق، كل حاجه بتتدبر، كل حاجه في حد بيتولاها. طب ده كده في ايه؟ مثال كده في الدنيا، مثال في الدنيا. شوف قد انت هتبقى قاعد مطمن ومرتاح للراجل اللي وعدك واوفى بوعده وفعل ذلك الامر. ولله المثل الاعلى، الله عز وجل يعني يتعهد بان يتولى المؤمنين، يتعهد سبحانه وتعالى الله ولي الذين امنوا. الله عز وجل هو الولي مطلقا، فهو حتى يتولى امر الكافر، يتولى امره في رزق الدنيا. وده معنى مهم جدا برضو في الصورة، أن الولاية على درجات. أعلى درجات الولاية هي ولاية الدين وولاية الهداية، أن يتولاك الله عز وجل في دينك ولا يتركك ولا يكلك إلى نفسك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أكثر دعائه يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أن يتولاك الله عز وجل في أمر دينك. فلذلك اسم الله الولي من أحب الأسماء إلى قلب المؤمن، لأنه اسم بيكسب الطمأنينة في القلب. لو الاسم ده يا جماعة عشنا معاه بحق لوجدنا طمأنينة في القلب. سيدنا إبراهيم حين كان في ألقي في النار وجاءه الملك فقال لك ألك حاجة؟ قال أما منك فلا، لأنه علم أن له ولي وهو الله عز وجل، ولكن حسبي الله ونعم الوكيل، الله عز وجل يتولى أمرك في جميع الأمور ولا تحمل هم أي شيء ما دمت من أهل الإيمان، فالله عز وجل هو الولي سبحانه وتعالى. إذن هذا الإله القوي العظيم المتكبر اللطيف يتولى أمر هذا المؤمن فيطمئن، فيخبرنا الله عز وجل أنه هو الولي في هذه الصورة. ثم يخبرنا أن هناك من اتخذ من دونه أولياء، أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ثم تأتي الآية التي بعدها وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. يا يعني في الأمور الدينية يا جماعة، في الأمور الدينية أي أمر يخص الدين لابد أن ترده إلى الله عز وجل. الله عز وجل لم يتركنا سدى، ما سابش كل واحد كده واجتهاداته، وليس الأمر أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، ولكن أمر الهداية حكمه إلى الله. فأنزل الله عز وجل إلينا هذا القرآن، والقرآن هو علامة على ولاية الله لأهل الإيمان، فهي نعمة، نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على المؤمنين أنه أنزل إليهم هذا القرآن نور. ولذلك في آخر السورة إيه؟ وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، معذرة، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. إذن فهي نعمة من الله عز وجل أنه تولى أهل الإيمان وأنزل إليهم هذا القرآن. طيب، ولذلك تجد أن من أهم الأمور التي يتحلى بها الآباء والأمهات في بيوتهم أن يتولوا دين أبنائهم. يعني أنت اسمك ولي أمر، طب ولي أمر بيجيب الأكل والشرب ولكن ترك الدين، ما جابش الابن الدين، ودي كارثة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى المسؤولية مسؤولية مين؟ مسؤولية الآباء. فرسالة إلى كل أم وإلى كل أب وإلى كل من نوى إن شاء الله أن يكون له أبناء، نسأل الله أن يرزقنا جميعا الذرية الصالحة ويبارك لنا فيها. وهنجد حتى في آخر الصورة أن الله عز وجل يقول: لله ملك السماوات والأرض يرزق من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. إذن فهي هبة من الله عز وجل، ولكن لابد أن تتولى هذه الهبة وهذه الذرية، تتولاها وتكون مسؤولا عنها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو لها غاش إلا حرمت عليه الجنة، نسأل الله العافية. يعني مسؤولية الأبناء هي إما أن تكون لك رفعة في الدرجات، يعني قارئ القرآن يلبس أبواه، يلبس أبويه إيه؟ تاج الوقار. ولكن على النقيض، لو كان غاشا لهما، لو غش للذرية، غش للذرية بتاعته والرعية بتاعته، سواء بقى الرعية دي كانت الذرية، كان الناس اللي شغالين تحت منه اللي ليهم ولا عليهم، أيا كان، لابد أن تتولى أمور دينهم ولا تتجاهل. يعني ما تجيش أنت تعمل نفسك مش فاهم لما يجي بقى أمور الدين يسألوك في الصلاة، ولا يسألوك في ده لو هم هيسألوك، وما كنتش أنت بنفسك تكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى وتعلمهم كيف يصلون وكيف يقرؤون القرآن ويكونوا من حفظة القرآن ويتعلمون القرآن، فلا بد أن تراعي هذا الأمر وتحذر حذرا شديدا من أن تقع في هذا الحديث، نسأل الله العافية. فأعلى صور الولاية أن يخرجنا الله عز وجل من الظلمات إلى النور. إذن فصور الولاية على نوعين. النوع الأول يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذن ده أول نوع من أنواع الولاية، وهي ولاية الدين. والنوع الثاني هي ولاية الرزق العام، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وهو الولي الحميد. أي أن الله عز وجل كما يتولى أهل الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى يتولى أهل الإيمان في إيه؟ في أمر الدين خصوصا، فهو في نفس الوقت، ودي حاجة خاصة بأهل الإيمان، أن الله عز وجل يتولى أمر دينهم فيهديهم سبحانه وتعالى، ويترك أهل الكفر وهم وكفرهم وضلالهم فيضلون والعياذ بالله. ولكن في نفس الوقت يتولى الله عز وجل الخلق عموما فيرزقهم ويعافيهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. ولله المثل الأعلى. يعني المعنى ده والله خطير جدا. تخيل لو أنت بتصرف على حد، والحد ده في كل يوم يؤذيك ويسبك ويسب من تحب وينسب إليك ما لا يحق لك أبدا، يعني قد يتهمك في عرضك، قد يتهمك، وأنت على ذلك في اليوم اللي بعده برضه تصرف عليه وتكرمه وتديله رزق وتديله أكل وتديله شرب وتركبه. فطب ده يعني تقدر تعمل ده حد إمتى؟ تقدر تفضل مستمر على أذى ده يعني تصبر على هذا الأذى لحد إمتى؟ ولله المثل الأعلى، الله عز وجل ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل سبحانك. فالله عز وجل حليم على عباده سبحانه وتعالى، ولا يقطع ولايته العامة للناس بسبب كفرهم وبسبب معاصيهم. وهذه من الأمور التي يعني تزيد من حبك لله عز وجل، أن يعني أن تعلم أن الله عز وجل يعني لا يؤاخذ الناس ولا يعجل للناس العقوبة، هو على ذلك قادر سبحانه وتعالى، قدير سبحانه وتعالى، ولكنه إيه يرزقهم ويعافيهم، مش كده؟ يعني الكافر ده يكفر بالله عز وجل، والأكسجين اللي هو بيتنفسه في نفس اللحظة اللي هو كافر فيها قائم عز وجل على كل ما يعني على كل خلية في جسمه، على كل ذرة أكسجين بتدخل سبحانه وتعالى، وقادر أن يمنعها عنه سبحانه وتعالى، ولكنه يرزقهم سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل، وتأمل هذه الآية وأنت تقرأها يعني يكاد القلب أن ينفطر، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. واللطف هو تدبير حتى أدق الأمور، يعني أدق الأمور بتدبر لك ولغيرك، ولا علاقة لهذا بالإيمان يعني. ولذلك المعنى ده برضو خطير جدا، أن تدرك أن موضوع الرزق ده هو ربنا سبحانه وتعالى يرزق المؤمن ويرزق الكافر، يرزق المؤمن ويرزق الكافر، الأمر لا علاقة له بالإيمان، ولكن الإيمان بقى بيزيد البركة، بيزيد الرزق الطيب، بيؤتي بالحياة الطيبة، بيأتي بالخير. ولذلك الرزق ليس دائما خير، يعني ممكن واحد يرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لإيه لبغوا في، يعني ممكن الرزق ده يكون سبب في البغي، يكون سبب في الظلم، يكون سبب في الضلال. اسأل نفسك كده، لو خدت اللي انت عايزه بجد، لو ربنا سبحانه وتعالى رزقك ما تريد، سواء كان مال، كان زواج، كان ايا كان الرزق اللي انت نفسك فيه، يا ترى حالك هيبقى احسن ولا لا؟ طب انا هعرف ازاي؟ من هو ادرى بذلك؟ من الذي يدري ان كان الرزق اتاك سيكون خيرا لك في دينك ودنياك؟ ما انت ممكن ترزق حاجه ثم تكون سببا في بغيك، ولو بسط الله، اي لو انك اتيت كل ما تشاء وكل ما تريد لبغيت ولا ضللت، ولا كان سببا في هلاكك دنيا واخره. وإحنا بنشوف ده سبحان الله في من قد يبسط له في رزقه فيكون ذلك سببا في هلاكه. واحد يؤتى مال زي قارون مثلا، فيكون هذا المال سببا في أن يخسف به والعياذ بالله. واحد يؤتى الملك زي فرعون، فيكون سببا في تكبره، فيقول ويدعي أنه الرب لأنه تكبر عشان ربنا سبحانه وتعالى آتاه رزقه. كلا إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى، حين يؤتى رزقا قد يستغني عن الله عز وجل والعياذ بالله. ولذلك لا تحمل هم أن ترزق، بل احمل هم أن تحمد الله عز وجل على ما رزقك، واحمل هم أن ألا تضل بسبب الرزق. فده أهم بكتير جدا من أن ترزق. احنا بنتكلم دلوقتي عن رزق الدنيا، أما رزق الدين فلنكسر منه. طيب أنواع الرزق يا جماعة، قلنا قضية الرزق دي قضية مهمة جدا ومن القضايا اللي بتشغل الناس، وناس يعني كتير جدا بتضل بسبب القصة دي. يقول لك ازاي واحد كافر وربنا اداله فلوس كتير، ازاي واحد مسلم وفقير كده ومعهوش فلوس ومش لاقي ياكل، فهو مش عارف يفرق بين انواع الرزق. احنا قلنا الرزق نوعين، رزق الدين ورزق الدنيا. اسم الله عز وجل زي ما قلنا اسم الله الولي، جاء في مرتين في الصورة، مرة مع الدين ومرة مع الدنيا، بمعنى إن رزق الدين يا جماعة ده خاص بأهل الإيمان، هو خاص بأهل الإيمان. إن الله عز وجل يؤتي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يؤتي الدين إلا من أحب، لأن في الآخر رزق الدنيا لا يساوي عند الله شيء، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة من سقى الكافر منها شربة ماء. إذن فرزق الدين هو الإيه؟ هو الرزق الحقيقي، هو الحاجة الحقيقية. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هذه النعمة نعمة القرآن، فأن ترزق القرآن خير لك من أي شيء. ولذلك يأتي الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو قول يعني معذرة، هو قول لأحد السلف أن من أعطاه الله القرآن ثم رأى أن هناك من أهل الدنيا من هو أفضل منه فقد حقر نعمة الله عليه. يعني مجرد أن أنت ترى أن لأحد فضل عليك وقد أتيت القرآن، واحد بس ربنا سبحانه وتعالى أتاه القرآن وعلم ما فيه من الخير ويقوم به يعني بالليل ويصلي به في الناس ويمشي به في الناس ويدعو إلى الله عز وجل، ثم رأى مثلا واحد من أهل الدنيا معه فلوس مثلا، واحد من أهل الدنيا معه أيا كان، فيرى لذلك لهذا الشخص فضلا عليه فيكون قد حقر نعمة الله، لم يعطي القرآن حقه. فمهم جدا أن يعني يكون مفهوم الرزق بالنسبة لنا واضح، ودي من المعاني المهمة جدا في السورة. ولذلك كذلك في سورة الإسراء يقول الله عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يعني اللي عايز الدنيا ربنا سبحانه وتعالى هيديه ايه؟ مش هيديه الدنيا، ما يشاء سبحانه وتعالى، ممكن يديله منها شوية، ممكن يديله منها في الآخر، هذا مما يعجل له. طيب، فكل حاجة لها السنن بتاعتها. تاني حاجة في الصورة أو تالت حاجة ومن المعاني القوية جدا في الصورة التي أيضا تطمئن المؤمن وتحذره من أن يلجأ لغير الله عز وجل، أن الصورة مليئة بنفي أي معين أولي لك غير الله عز وجل. تجد قوله تعالى وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم يعني مش هتلاقي، وما لكم من نكير. ودي من الأمور اللي احنا في هذه الأحوال التي تمر بها الأمة، أن تكون على يقين أن النصر لا يأتي إلا من عند الله عز وجل. حد يموت، حد يعيش، قيادة تموت، قيادة تروح، قيادة تأتي، في الآخر يا جماعة النصر لا يأتي إلا من عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن تكون على يقين بذلك، وليس فقط في أمور النصر، ولكن وما لكم من نكير كذلك، فما له من سبيل، أي أن سبيل الهداية لن تجده إلا من عند الله سبحانه وتعالى. وما كان لهم من أولياء لن يتولاه أحد، وما كان لهم من أولياء. فلما تقرأ السورة تجد في نفي لأي معين أولي لك غير الله عز وجل. والسورة ذكر فيها هذا الأمر تقريبا أكثر من 7 ألفاظ بتنفي ما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، وما لكم من نكير، فما له من سبيل، وما كان لهم من أولياء، ما لكم من ملجأ، ما لهم من محيص. فيعني السورة بتكرر هذا المعنى، فكأنك حين تقرأ هذه الآيات تجد أن الملتجأ والمرتجى لا يأتي إلا إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك في آخر السورة بقى حتى تجد يعني برضه قبل ما نروح لآخر السورة، إيشأ يسكن الريح فيظللنا رواكد على ظهري. تخيل ربنا سبحانه وتعالى قادر أن يسكن هذه الريح، يعني السفن اللي عمالة تتحرك وفي بقى كمية يعني ناس معتمدة على أمر السفن والتجارة والصيد وهكذا، لو شاء الله جل أسكن هذه الريح. والأمر ده ليس فقط على السفن، بل يعني تأمل معي كده أرزاق ناس كتير جدا متوقفة على أمور معينة بتحدث، والله عز وجل يملك هذه الأمور وقادر أن يوقفها سبحانه وتعالى، زي التجارة مثلا، الأعمال المختلفة وأنواع الأعمال المختلفة في كل المجالات، الله عز وجل قادر أن يسكن ما هو سبب في تحرك هذه الأرزاق، يملك كل شيء سبحانه وتعالى. فرزقه كله بيديه سبحانه وتعالى، فلا يطمئن المؤمن إلا لا يطمئن قلب المؤمن إلا لأن الله عز وجل هو الولي سبحانه وتعالى. إذن تولى الله عز وجل أمرنا فكان هذا كافيا لأن تطمئن قلوبنا سبحانه وتعالى. طيب، فبعد ما علمت أن كل الأمور بيده سبحانه وتعالى، وأنك لن تجد ملجأ ولا ولاية إلا منه سبحانه وتعالى، تأتي في آخر الصورة، يبدأ الله عز وجل في خواتيم الصورة، يبدأ الله عز وجل بقوله سبحانه وتعالى استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من مكير. كأنك في آخر الصورة بعد ما عرفت كل القدرة دي والولاية دي، أن الله عز وجل تولى أمور الرزق وأمور الدين وليس لنا من دونه نصير وليس لنا من دونه ملجأ، إذن في النهاية لابد أن تستجيب يعني تحس ان الايه دي فيها نداء، استجيبوا لربكم. طيب ما لكم من دونه من اولياء؟ ثم ياتي تاكيد ان الرزق كله بيد الله، لله ملك السماوات والارض، لله ملك السماوات والارض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور، او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما. ايه موضوع التفصيل في في في امر نوع الولد في اواخر الصوره؟ هذا اختصاص وهذا نموذج من عطاءات الدنيا، انه ممكن يختلف، والامر ده ليس مقتصرا على امر الولد، ولكن من احب الامور الى قلب الانسان هو الولد. ولذلك يفصل الله عز وجل فيه كيف انه يهب لمن يشاء نوع معين من الرزق اللي هو الاناث، ويهب لمن يشاء الذكور نوع ثاني من الرزق، او يزوجهم، او يؤتى من هذا ويؤتى من هذا، او يزوجهم ذكرانا واناثا، او لا يؤتى من اي، ويجعل ما يشاء عقيما. طب هل الامر ده ليه علاقه بالايمان؟ يعني هل قال الله عز وجل مثلا يهب للمؤمنين ذكورا واناثا ويجعل الكافر عقيما؟ لا، لم يقل هذا سبحانه وتعالى، بل قال يهب لمن يشاء. فدي من الامور اللي لابد ان تستقر في قلب المؤمن، ان الرزق ليس دلاله على اي شيء. يعني في الايه في سوره الفجر يقول الله عز وجل فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. يظن ان الرزق اذا بسط فهذا اكرام، واذا قدر فهذا اهانه. كلا، تكملة الايه كلا، يعني هذا المفهوم مفهوم خاطئ. فالرزق قد يتنوع، دي اول حاجه. والعطاء مرتبط بمشيئه الله عز وجل ولا علاقه له بالايمان. قد يكون المؤمن عقيم عادي، يعني دي مش حاجه تخلي الواحد مثلا يضل او ييأس، ودي من المشاكل اللي بتواجه ناس كتير جدا، ممكن يضل بسببها وممكن يلحد بسببها، ان هو وجد مثلا واحد مؤمن لا يرزق الولد والكافر قد ينجب. المشكله فالناس دائما عندهم خلط بين لما يروا من عنده مال وعنده اولاد فيقول لك ايه ان ده ربنا بيحب، فدي نظره خاطئه. آخر حاجة اسم الله الوهاب، فيقول الله عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، فكل العطايا التي عندنا هي هبة من الله لا نستحقها. ولذلك اسمه سبحانه وتعالى الوهاب وليس الواهب. فلو كان الواهب يعني لكان المقصود أنه مثلا بيهب مرة أو اثنين، ولكن الوهاب على كثرة ما يهب من عطايا. الواحد لو تأمل في كمية النعم، ولو تأمل حتى في نعمة واحدة مما أعطى الله عز وجل، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة هذه النعم، يعني كفى بها، يكتفي بها المؤمن. يعني المؤمن حقا لا يستحي يطلب من الله عز وجل أكثر مما رزقه سبحانه وتعالى، ولكن الله عز وجل يحب أن يسأل سبحانه وتعالى. ولذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ويوسع لنا ويبسط لنا في أرزاقنا. ولكن المقصد أن الله عز وجل من أسمائه الوهاب. تجد هبة الولد، يقول الله عز وجل أأنتم تخلقونه، يعني الرجل مثلا يجامع زوجته، ثم يخلق الله عز وجل هذا الولد في ظلمات ثلاث، لا انت بتتابع حاجة ولا انت بتبقى عارف حاجة أساسا، وبنكتشفش ده غير بعد فين وفين لما نروح نعمل سونار ولا كذا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو قيم على هذا الأمر سبحانه وتعالى، هو الذي يخلق سبحانه وتعالى، فيهب لمن يشاء سبحانه وتعالى. وكذلك الماء الذي نشربه، أأنتم أنزلتموه من المزن؟ أنتوا اللي عملتوا المية دي، حدش عمل حاجة. فسبحانه وتعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولذلك لما سيدنا سليمان طلب من ربنا سبحانه وتعالى طلبا وعطاء خاصا، قال إنك أنت الوهاب، اختص الله عز وجل بهذا الوصف أنه هو سبحانه وتعالى الوهاب. وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، إنك أنت الوهاب. طيب نيجي في المعنى الآخر في نهاية الآية، ويجعل من يشاء عقيما. فأنت تقول إيه؟ طب هو التقسيم ده بناء على إيه؟ يعني أنت دلوقتي ساعات ما بتبقاش فاهم، هو ليه واحد رزق وليه التاني لم يرزق؟ ليه واحد مثلا ربنا أتاه المال والتاني لم يؤتى؟ طب ما ده من أهل الإيمان وده لأ، طب ده من أهل الكفر وده لأ. فالأمور دي تحتاج إلى عليم قدير حتى يقدر هذه الأمور، ويكون عليم بها سبحانه وتعالى وقدير عليها سبحانه وتعالى. يعني ممكن واحد في في في في في أهل الدنيا يعني تجد أن الذي يتقن الشيء هو اللي يكون عنده العلم بتاعه إزاي يعرف يعمله، وفي نفس الوقت قادر عليه. على سبيل المثال مثلا واحد ميكانيكي مثلا عارف العربية بتتصنع إزاي، بس معهوش قطع الغيار ومعهوش الأدوات ولا المصنع اللي يقدر إن هو يصنع بيه العربية، فهو عنده العلم بس ما عندوش القدرة. واحد تاني عنده القدرة ومعاه مصانع ومعاه قطع غيار ومعاه فلوس ومعاه كل حاجة، بس معهوش الإيه، العلم. أما من اجتمع فيه العلم مع القدرة فده يقدر إيه، ينفذ. والله عز وجل اسمه سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، اسمه العليم القدير سبحانه وتعالى، أي أنه يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك حين نستخير نقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فدائما عندما تطلب الشيء تلجأ إلى الله عز وجل بهاتين الصفتين، أنه عليم وأنه قدير سبحانه وتعالى. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. فمهم جدا يعني في أمور الرزق أن تكون على يقين أن الذي يقسم الأرزاق هو الله عز وجل وهو العليم القدير سبحانه وتعالى. طيب آخر حاجة ودي أهم حاجة، أن تعلم أن الرزق، أن الرزق أهم أنواع الرزق هو رزق الدين. ولذلك يقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تأمل قول الله عز وجل وكذلك أوحينا إليك، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان في حيرة من أمره، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. يعني قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ما الكتاب أي الوحي القرآن، وما الإيمان أي الصلاة في أحد الأقوال، ويعني في آية وما كان الله ليضيع إيمانكم في التفسير أي صلاتكم. تتخيل كده من دون أن ينزل الله عز وجل إلينا الوحي ويعلمنا الحكمة على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، على فعل نبيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. مين فينا كان هيعرف اللي موجود في القرآن ده؟ يعني مين فينا كان يقدر يعرف مثلا أهوال يوم القيامة وأن في جنة وأن في نار وأن يعلم قدرة الله عز وجل وولايته لأهل الإيمان وأن يعلم أن النصر من عند الله؟ هذه الأمور التي جعلها الله عز وجل في الوحي وجعله شفاء لما في الصدور، هذه نعمة يمتن الله عز وجل بها على أهل الإيمان خاصة، يختص الله عز وجل بها أهل الإيمان. وكذلك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، يعني لو الواحد حب يعبد ربنا سبحانه وتعالى من دون أن يبعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم فيتمم هذا الدين، كيف كنا سنعبده سبحانه وتعالى؟ كنا هنضل، كل واحد فينا يعبد بطريقة، كناش هنعرف نسجد إزاي ولا نصلي إزاي ولا نتوضى إزاي ولا نغتسل إزاي ولا نعمل كل السنن اللي جاتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم دي إزاي. فهي نعمة. ولكن يقول عز وجل ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ملك السماوات والأرض ألا إلى الله تصير الأمور. إذن أحبتي في الله حتى لا نطيل عليكم، هذا الكتاب هو نعمة ونور ووحي من الله عز وجل يهدي إلى صراط المستقيم. فيعني هيا بنا نستمسك به ونقوم به الليل إن شاء الله. نحاول النهاردة كده نقوم الليل بهذه الصورة، يعني كنا النهاردة كده في عجالة نلخص ما يعني أول يعني أهم حاجة نحن نقرأ سورة الشورى، وهنيئا للي يعرف يحفظها ويقوم بها الليل، ونحن نحاول نتدبر في معاني هذه السورة أكثر مما ذكرنا في هذا اللقاء يعني على عجالة، ونحاول نتعلم مراد الله عز وجل من هذه السورة، ونفهم أنواع الأرزاق، وأن أنواع الأرزاق في نوعين، الرزق الديني والرزق الدنيوي، وأن أعلى أنواع الأرزاق التي يفرح بها المؤمن هي الوحي والقرآن، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم تولى أمر المسلمين في شتى بقاع الأرض، وعجل بنصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا واربط على قلوبهم وسدد رميهم. اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود. اللهم علمنا القرآن وفهمنا القرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة، واجعله لنا هداية يا رب العالمين. اللهم أحينا بالقرآن، اللهم أحيي ليلنا بالقرآن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك جزاكم الله خيرا.